إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. واحد يا فندم دخل اليسر وعلى وشه وايده وهدومه دم وماسك سكينه في ايده وبيقول انه قتل ابوه. فين الشخص ده يا عويس؟ انا حسين عبد القادر، قتلت ابويا. اتحفظ عليه في الحجز يا عويس، وانا هكلم سياده الوكيل ونروح مسرح الجريمه حالا. عايز كردون امني حوالين اوضه المكتب لحين انتهاء التحقيقات. تمام يا مجدي باشا. اكتب عندك ابراهيم، انتقلنا نحن وكيل اول نيابه الطلبيه في يوم الجمعه الموافق 23 لمكان الحادث في تمام الساعه 12 ظهرا، حيث وجدنا جثه لرجل ستيني يدعى عبد القادر محمد النبوي، وقد تم طعنه بسكين حاد باكثر من 10 طعنات في اماكن متفرقه من جسمه غارقا في دمه. وقد اعترف سابقا ابنه الأصغر حسين عبد القادر بقتله، وتحفظنا على سلاح الجريمة. بناء عليه يتم نقل الجثة للتشريح لمعرفة سبب الوفاة من قبل فريق الطب الشرعي، وإبلاغ فريق البحث الجنائي بسرعة الحضور لمعاينة مسرح الجريمة والتحفظ على كافة الأدلة. لا حسين ما يعملش كده، حسين ما يقدرش يأذي دبانة. هو اللي سلم نفسه للقسم يا فندم واعترف ومعاه سلاح الجريمة. حسين آخر واحد في الدنيا دي ممكن يقتل، ده أقرب واحد لقلب عبد القادر. ممكن يكون حد دخل عشان يسرقه، وخصوصا ما كانش في البيت حد غيره. وحسين حسين أوقات ما بيكونش في وعيه. قصدك يعني أنه أوقات؟ الله، قصدك ايه بالكلام ده؟ وبعدين من المعاينه ما لاحظناش اي دليل على دخول الشقه بالغصب يعني. مجدي باشا لحظه لو سمحت. اتفضل، في ايه عندك يا عماد؟ بص يا فندم، شايف الاثر الموجود على الباركيه ده؟ في نقطه دم واثار اقدام بتنتهي هنا للاوضه دي. الاوضه دي بتاعت مين يا هانم؟ دي اوضه حسين. اللحاف واقع على الارض يا فندم، والسجاده متحركه لحد باب الاوضه، وزي ما يكون في جسم اتجر من الاوضه لحد المكتب. ايه الورقه دي يا عماد؟ فيها ايه؟ ده تيكت سفر يا فندم من اسكندريه للقاهره بتاريخ السبت 24. ها، يتم التحفظ عليه وتغلق الشقه كامله لحين انتهاء التحقيقات. صدقني يا ابني، حسين استحالة يكون قتل عبد القادر، ده طول عمره في حاله وما بيأذيش حد. على أي حال في تحقيقات يا حجة، ودلوقتي بعد إذنك سيبينا من فضلك نكمل شغلنا. حضرتك يا حجة نوال أول واحدة دخلت مسرح الجريمة، قصدي الشقة، مش كده؟ أيوه، حسين كلمني وقال لي إنه قتل أبوه وإنه رايح يسلم نفسه في القسم. أفهم من كده إنك ما كنتيش بايتة في الشقة؟ أنا كنت بايتة عند بنتي لأنها حامل، وحملها متعب جدا، وطارق جوزها سافر امبارح لإسكندرية يشتري بضاعة للجاليري بتاعه، والمفروض يرجع النهاردة. في حد غيركم عايش معكم في الشقة؟ لا، أنا وعبد القادر الله يرحمه، وحسين وطاهر عم الولاد، ومشي من هنا بقاله شهرين. طيب احنا من التحريات عرفنا ان المجني عليه كان ليه مشاكل تقريبا مع كل اللي في البيت. البخل هو سبب المشاكل دي، رغم ان ربنا مديله من وسع، لكن عاش محروم وحرمنا وهو ساب ده كله وراح لدرجة إن حد من أولاده يقتله؟ لا يا حضرة الوكيل، حسين لا يمكن يكون هو اللي قتل أبوه. اللي قتله هو أخوه طاهر، لأنه حاول يقتله قبل كده من أقل من شهرين ولحقناه، لحقناها على آخر لحظة، لكن المرة دي عرف يقتله. وإيه يا ترى سبب محاولته قتل أخوه؟ بسبب بخله وطمعه في ميراث أخوه. من حوالي شهرين قمنا من النوم مفزوعين على صوت عبد القادر وهو بيستغيث بينا وبينادي: نوال نوال حسين حد يلحقني. ما حدش هينقذك من ايدي النهارده، ما دام مش هاخد حقي يبقى انت كمان تتحرم منه. الحقني يا حسين حسين. سيب السكينة دي من ايدك يا طاهر. ايه يا عم ما تضيعش نفسك، اسمع كلام ماما وسيب السكينة. انا كده ضايع ضايع يا حسين، الديون عمالة تتراكم عليا، مش عارف الاقي شغل، ولي عنده فوق 300,000 جنيه ممكن اعمل بيهم مشروع بدل وقف الحال. حقك اخدته بتربيتي ليك وعد الفلوس اللي صرفتها عليك لحد ما اتخرجت، وبعد كده جاي النهارده عايز تقتلني. ده بينكر حقي مشاهدين، ده حلال فيه القتل. سيبونا اخلص عليه واقتله وريحكم منه ومن بخله. استعيذ بالله من الشيطان يا طاهر، ما تضيعش عمرك وشبابك. وانت يا عبد القادر ما تديله حقه وورثه في امه وكفايه اللي عندك. حرمه عليك عشتك، انت معايا ولا معاه؟ انا مع الحق. هات يا عم السكينه، هات. مش هسيبها. امتى ربنا يتوب علينا من المشاكل دي اللي ما بتخلصش بسبب بخلك؟ هتموتنا بالحياه. انا هنزل واقدم فيك محضر، وانتم الاثنين هتشهدوا معايا. وخرج طاهر من الشقه، ومن ساعتها ما شفتهوش. حضرتك قلتي انه كان عايش معاكم مش كده؟ ايوه، احنا متجوزين في بيت العيله. معنى كده انه كان معاه مفتاح الشقه؟ أكيد. حسين عبد القادر فاق يا فندم، وتقدر حضرتك تستجوبه. تقرير المعمل الجنائي وصل من 10 دقائق وأكد إن البصمات اللي على سلاح الجريمة ترجع فعلا لحسين، وصفة التشريح أفادت إن المجني عليه اتعرض ل 12 طعنة بسكين حاد في أماكن متفرقة من جسمه أدت للوفاة، وده برضو ينطبق على السكينة اللي تم التحفظ عليها. والمعمل الجنائي أكد أن أثار الأقدام اللي كانت على الباركيه ما كانتش لحسين، وحدد وقت وقوع الجريمة الساعة 3 فجر السبت. ونتيجة تحليل عينة الدم لحسين اتضح منها أنه للأسف كان مدمن، وأكدت على وجود مخدر اسمه شابو بيؤدي للهلوسة وعدم الاتزان، وأحيانا بيؤدي لفقدان الوعي. يا حسين، اللي أنا فاكره إن اتخانقت مع بابا خناقة كبيرة كانت يوم الجمعة، وكالعادة بسبب بخله اللي خنقنا بيه. عايز فلوس عشان تشرب بيها مخدرات. يا بابا بقولك عايز اشتري كتب وأصور مذكرات. عندك أمك، خليها تبيع لك حتة الذهب زي ما بتعمل كل مرة. أنا ملزم منك أنت مش من أمي، أنت اللي معاك ملايين وعرفنا في عشتنا معاك، الملايين دي مش هتاخدهم معاك لما تموت. بتتمنى لي الموت يا حسين؟ مش هكدب عليك، بنام وأصحى والأمنية دي جوايا. مش هتاخد ولا جنيه مني، أمك عندها ذهب، لما أموت ابقى ورزني. أنت اللي طلبت وهنولها لك عشان نرتاح منك ومن ذلك لينا ونعيش زي الناس ما هي عايشة. خرجت من البيت بعد ما قررت ان اخلص منه عشان نشم نفسنا ونعيش انا وامي وعمي طاهر ياخد حقه، ورحت على اصحابي قضيت اليوم معاهم وسهرت وقضينا الليل بنشرب مخدرات، ورجعت البيت على الساعة 2 أو 1:30 ده اللي انا فاكره. دخلت اوضتي مش شايف قدامي، غرقت في النوم، ولما صحيت لقيت نفسي في اوضه المكتب وغرقان في الدم وفي ايدي السكينه، وجنب مني بابا وحواليه بركة الدم، فعرفت اني قتلته. قصدك قتلته وانت تحت تاثير المخدرات مش كده؟ اكيد ده اللي حصل. مش فاكر قتلته ازاي يا حسين؟ مش فاكر اي حاجه خالص. من التحريات يا فندم عرفنا ان جوز بنته طارق السيد تاجر انتيكات وعنده جاليري في اول الهرم وبيسافر اسكندريه لانه بيتعامل مع محل هناك بيجيب منه انتيكات. ومن التحريات عرفنا ان عليه ديون كتيره جدا فوق حوالي يعني 250 الف جنيه. ويبدو انه مش ده بس المديون، ده كمان طاهر شقيق المجن عليه نفس القصه. وعلى فكره لما بعتنا له عشان يحضر للاستجواب البواب بلغنا برضو انه مسافر. يا ترى طارق رجع من اسكندريه ولا لسه؟ حضره الضابط موجود بره يا فندم. يبقى خليه يدخل. يا فندم حسين المخدرات شلت تفكيره، لكن ما كنتش اتصور ابدا انها توصل للقتل، وكل ده عشان ابوه رفض يديه الفلوس. لا لا انا مش قادر استوعب ولا اصدق لحد دلوقتي. من كلامك ومن كلام كل اللي في البيت عرفنا انه كان مدمن مخدرات، مش كده؟ حاولوا معايا يا فندم وانا ياما نصحته، وللاسف حماتي هي اللي كانت بتديه الفلوس. عرفنا من حماتك انك كنت سافرت يوم الجمعه. انا فعلا سافرت اسكندريه، اصلي بتعامل مع محل في شارع فرنسا بجيب منه انتيكات للجاليري بتاعي، واخدت ميعاد الساعه 2 الظهر. وده يا فندم اتفضل، ده تيكت السفر، وكمان على فكره في سلسله ذهب لحماتي اختفت يا فندم. قصدك ان في عمليه سرقه حصلت غير الاكل؟ ده اللي قالته لي، وحبيت اوصل المعلومه دي لحضرتك. عرفت امتى بخبر قتل المجني عليه؟ وانا داخل على محطه مصر جاني تليفون من مراتي وعرفت باللي حصل. على كده يا استاذ طارق معاك تيكت العوده؟ لا يا فندم للاسف وقعت مني. اعتقد يا فندم السرقه دي ممكن يكون وراها حسين. ممكن، اللي يقتل طبيعي انه يسرق، وخاصه لما يكون مدمن مخدرات زي حسين. ويبدو ان نوع المخدر اللي واخده خطير جدا، لانه حتى مش فاكر تفاصيل قتله لابوه. في حلقه مفقوده في الجريمه دي يا عماد. احنا لسه في مرحله التحقيق يا فندم. انا عايز اعيد استجواب حسين تاني، وكده يبقى فاضل اخو المجني عليه. رجع من السفر يا فندم واستدعيته وموجود بره. دخلوا يا عماد فورا عشان نعرف كان مسافر فين. ده كمان كنت مسافر فين يا سيد طاهر؟ انا رحت قضيت يوم مع واحد صاحب اسمه شرشابي في اسكندريه ورجعت تاني يوم. ايه حكايه السفر لاسكندريه معاكم؟ انا مش فاهم حضرتك تقصد ايه. هي اصلها صدفه غريبه شويه انك انت وجوز بنت المجني عليه طارق عبد القادر يتصادف سفركم ورجوعكم في نفس الايام. ويا ترى معاك ما يثبت انك سافرت يوم الجمعه ورجعت السبت؟ انا بركب ميكروباص. ميكروباص. رد مقنع. ومفتاح شقه اخوك يا ترى لسه معاك؟ انا سبته مع نوال، ما افتكرش اني احتفظت بيه. طب يا ريت بقى تفتكر كويس. انا ايوه انا اديته لها ساعه ما سبت البيت. افهم من كده انك شلت فكره قتل اخوك من دماغك، مش كده؟ كانت وزة شيطان، لكن في النهاية هو خد اللي يستحقه. انت شمتان في قتل اخوك يا طاهر؟ ما حدش بيشمت في الموتة ساعة الباشا، لكن هي دي الموتة اللي كان يستحقها. دي يا استاذ حسين. متشكر يا فندم. كنت قلت لي في التحقيق انك سهرت مع اصحابك، وفي نفس الوقت قلت ان والدك المجني عليه الله يرحمه رفض يدي لك فلوس، مش كده؟ صحابي شالوني في السهرة دي وأنا بردها لهم لما يبقى معايا. يعني ما تصرفتش في فلوس من البيت قبل ما تخرج؟ ماما ما كانتش موجودة عشان أخد منها. بس أكيد يعني بتبقى سايبة صيغتها هنا هنا، مش كده؟ قصدك إيه؟ الوالدة بلغت بغياب سلسلة من ذهبها في نفس اليوم اللي حصلت فيه الجريمة يا حسين، وبما انك متعود انها تتصرف لك في حته الذهب لما بتكون عايز فلوس ممكن تكون انت اللي عملت كده. شايف حضرتك بتقفل ملف التحقيقات يا فندم. يعني لاني ايه؟ لاني عرفت مين الجاني يا عماد. اخيرا يا فندم، وطلع مين الجاني؟ هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257 87 120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف فيفيان محمود. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا، وموعدنا الأسبوعي مع مسابقة من الجاني 257-87-120 إذاعة. يا ترى مين اللي قتل عبد القادر البخيل؟ طاهر أخوه اللي طمعان في ميراثه والديون اللي عليه، ولا حسين ابنه المدمن اللي بيحتاج فلوس عشان يشرب مخدرات، ولا طارق السيد جوز بنته اللي مديون بأكتر من 250,000 جنيه، وكل واحد فيهم عنده سبب ودافع للجريمة، بس من خلال أقوالهم في أدلة اللي خلت الضابط يعرف مين اللي قتل عبد القادر. معاكم مستمعينا الأعزاء فريق عمل النهاردة على هندسة الهواء أماني هلال، الإعداد سهى حسن، وأسعد بتلقي مكالمتكم عبير صبري. مستمعينا الأعزاء، جايزتنا النهاردة وجايزة كل أسبوع 500 جنيه، مش عايزينها تروح مننا، نركز شوية في التفاصيل. 257-87-120 إذاعة، ده تليفوننا سويتش، وبعد كده 3202 أو 254-84-124 مباشر، و 257-92-303 المباشر أيضا. ومعانا اول اتصال نقول الو. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرفي ازي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيبه. حضرتك طيبه. ايمان نبيل عبد مع حضرتك. ايمان نبيل، منين يا مدام ايمان؟ من القاهره. ازي حضرتك؟ أيوة. الحمد لله. قولي لي مين اللي قتل يا مدام ايمان؟ هو جوز اخته. جوز اخته ولا جوز بنته قصدك؟ قصدي جوز بنته. جوز بنته طارق. طارق هو اللي قتله. طب والدليل عرفتي منين؟ الدليل ان هو الاول، اول حاجه عرف منين ان هو اتخانق معاه في نفس اليوم، الا اذا كان هو كان موجود وسمع اللي حصل ما بينهم. عرف منين ان مين اتخانق معاه؟ ان طارق حسين ابنه. حسين اتخانق معه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو معهوش تذكره العوده اللي هي وقعت منه لما هو قتله. وتالت حاجه ان هو برضو عارف منين ان هي اتسرقت منها سلسله في نفس اليوم برضو. ان هو لم عارف ازاي برضو، لانه كان موجود، لانه ما كانش مسافر. من اخته قالت له، اخت قالت له، قال له، وهو قال اختي قالت لي، وانا قلت ابلغ حضرتك. ايوه بس هو برضو اكيد هو كان موجود، فعارف ان هو اللي خدها بقى لو كان موجود. هو اللي خدها. ايوه هو اللي خدها علشان يثبت التهمه على حسين، عشان هو عارف ان هو بيشرب مخدرات وكده. هو عايز يثبت ان هو اللي اتقتل وهو مش في وعيه، لان هو خد حاجه مخدره عشان ياخد المخدرات. وعارف ان هو مش هيبقى فاكر كل حاجه يعني. شكرا ليكي يا ايمان، شكرا. خليكي معانا. We'll be right back. قتل عبد القادر. عبد القادر بخيل قوي ومحير كل اللي عايشين معاه. طاهر اخوه واخد ورثه ومش راضي يديهوله عليه ديون. حسين ابنه مدمن المخدرات اللي برضه زهقان من بخل ابوه وعايز فلوس عشان يشرب مخدرات. ولا طارق السيد جوز بنته اللي هو مديون عنده جاليري ومديون باكتر من 250,000 جنيه. طاهر وطارق الاثنين كانوا في اسكندريه يوم القتل او يوم الجريمه، لكن الاثنين ما اثبتوش، ما قدروش يثبتوا كلامهم. واحد قال انا جاي في ميكروباص، رايح في ميكروباص، والتاني قال تذكره العوده وقعت مني او مفقوده. يا ترى مين في الثلاثه اللي قتل عبد القادر؟ معنا تليفون نقول الو. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ أمل كمال. أمل كمال. أي مدام أمل؟ منين؟ الجاء من القاهرة. قاهرة. تفضلي. الجاني هو طارق. طارق. دليلك إيه؟ هو المفروض حماته قالت إن هو سافر يوم الجمعة والمفروض إن هو هيرجع يوم السبت. فالجريمة تمت الساعة 3 الفجر، وكمان لما سأله المحقق بيقول له فين التذكرة اللي انت رجعت بيها من اسكندرية للقاهرة، قال له ايه اتسرقت مني. لا هو رجع من اسكندرية وبعد كده راح البيت هناك، دخل على حماه لانه هو نايم في اوضته يعني وكده، فقتله وبعد كده راح ايه جره من اوضه النوم لحد ايه المكتب. وبعدين عارف طبعا ان حسين ابنه ده مدمن مخدرات وبيبقى ايه مش داري في وعيه وكده. وكمان طارق قال للمحقق ان في سلسله ضايعه من حماته، وحماته طبعا ما قالتش كده قدام المحقق ان في سلسله ضايعه، فهو عارف منين الا ان هو بقى اللي سرق الحاجه وسرق الصيغه. وكمان المحقق بيقول ان في اثار اقدام تانية غير حسين، يعني مش لحسين، لا هم هيطبقوا اثار الاقدام ديت أثر أقدام طارق وهيلاقوها هي واحدة. شكرا ليك يا أمل. شكرا. مستمعين الأعزاء في انتظاركم على تليفوناتنا المباشر 275-84-124 و275-92-303 ويسويتش الإذاعة 257-87-120 إذاعة والداخلي 32-02 وعلى أيضا صفحة الفيسبوك على البرنامج العام. وياريت نقول الأدلة، نقول من القاتل ونقول الدليل. مستمعين الأعزاء ياريت ياريت ياريت اللي اتصلوا بينا قبل كده وفازوا معنا اكتر من مره، يا ريت نسيب فرصه للي عايزين يتصلوا او اللي مش بيعرفوا يوصلوا لنا لان في ضغط كتير على التليفونات. معنا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ محمود سيد احمد عبد السلام. محمود سيد احمد. منين يا استاذ محمود؟ من بني سويف الجديده شرق النيل. بني سويف. مين اللي قتل يا استاذ محمود؟ اللي قتل عبد القادر هو طاهر اخوه. طاهر اخوه. دليلك ايه؟ الدليل ان هو اللي كان معاه المفتاح وان باب الشقه فتح بدون كسر وبدون اي مقاومه منهم يعني. وبعدين كمان برضه هو اثار الاقدام الغريبه اللي هي غير مطابقه لاقدام حسين هتكون هي اقدام طاهر. تمام. طاهر اخوه سبب طبعا بخل اخوه عنه ان هو منع عنه الميراث بتاعه، فكان ده الدافع. والدليل ان هو كان معاه المفتاح من ساعه ما ساب لهم الشقه ومشي وما سلموش لمرات اخوه. شكرا ليك يا استاذ طه. شكرا ليك يا استاذ محمود. شكرا يا استاذ. مستمعينا الأعزاء في انتظار تليفوناتكم 257-84-124 و257-92-303 تليفوناتنا المباشرة، وكمان 257-87-120 إذاعة ده تليفون السويتش والداخلي 32-02. من قتل عبد القادر؟ معنا تليفون نقول ألو. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. انا عايز اشترك باسم زوجتي. مين معايا يا فندم؟ صباح فهيم ابراهيم. صباح فهيم. فهيم ابراهيم من القاهره. القاهره. مين حضرتك؟ انا اسمي ممدوح. يا حاجة ممدوح، احنا لسه بنقول اللي اتصلوا وفازوا يسيبوا فرصه يا حاج ممدوح. ما احنا هنتصل بقى وهي واختها. طيب ماشي اتفضل. احنا اتصل هي وحظها. مين اللي قاتل يا استاذ بدر؟ اللي قاتل جوز بنته طارق السيد. طارق دليلك ايه؟ الدليل التذكرة اللي وقعت منه في قط النوم عند حسين. هو جه الفجر الساعة 3 وقتل حماه. دخل بالمفتاح وقتل حماه ولقى الولد متقدر. دخل وسحبه من قط النوم, طبعت رجليه في الأوضة, وقعت منه التذكرة بتاعت الرجوع وسرق السلسلة عشان اتهمها في الولد, لأن المحد ذكر ان سرقت منها سلسلة, فهو جوز بنته هو اللي قتله. شكرا ليك يا حاج ممدوح. شكرا. الله يخليك. شكرا جزيلا. لسه معكم مستمعينا الاعزاء على موجاتنا, وبنتلقى مكالماتكم حلا لمن الجاني 257-7820 اذاعه والدخلي 3202 او 257-4824 و257-293 تليفوناتنا المباشره, وجائزه هذا الاسبوع 500 جنيه ومن قتل عبد القادر. مستمعينا معنا تليفون, نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف حضرتك محسن شحاته محمد, ازيك زرع بيه, كل سنه طيبه. وحضرتك طيب. مين يا حاج محسن؟ هو النهارده طارق السيد اللي هو جوز بنت القتيل. دخلت في الموضوع على طول. طارق السيد. ماشي. دليلك ايه يا استاذ؟ الدليل اول دليل هو مع المحقق ما قالش موضوع السلسله ولا كده, يعني هو عشان خد السلسله وخد ذهب, فهو بيرمي التهمه على الولد على اساس ان هو بياخد مخدرات وكده وبياخد حته ذهب يبيعها وكده. فطبعا دي اول دليل. دليل دليل هو كان التيكت بتاع السفر بتاع الرجوع, ورجع بدري الساعه 3 ولقى الولد متخدر, فهو قتل طاهر وكده وقتل عبد العادل وسحبه كده لما قربوا من الاوضه. فطبعا الولد في بصمات الرجلين طبعا تختلف عن بصمات رجلين الولد اللي هو حسين. شكرا ليك. وهو ده هو القاتل, لانه هو رجع للملاهي والتذكره المفقوده اللي هي بتاعت العوده. الله اعلم. شكرا ليك يا حاج ماشي ست كل. مع السلامه. سكر. لسه معاكم على الهواء مستمعينا الاعزاء. ومن قتل عبد القادر؟ طاهر اخوه اللي حرمه من الميراث, ولا حسين ابنه المدمن, ولا طارق السيد جوز بنته اللي عليه ديون وعايز يسدها؟ مشتبه فيهم ثلاثة, وفي ادله من خلال التفاصيل الصغيره اللي لو ركزنا فيها هنعرف من قتل عبد القادر. معنا تليفون, نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك مع حضرتك عواد سيد. عواد ايه فندم؟ عواد سيد. منين يا استاذ عواد؟ من القليوبيه مركز الخنج. القليوبيه. قول لي مين اللي قتل عبد القادر؟ هو اللي قتل عبد القادر جوز بنته اللي هو طارق. طارق. قول لي دليلك ايه؟ هو كذا دليل. الدليل الاولاني اللي هو كان مسافر وكان طبعا حماته كانت موجوده عنده في البيت, فاخد المفتاح عشان يدخل بيه. فدخل وسرق سلسلة. السلسلة اللي سرقها دي ما كانش حد يعرف بيها, دي حاجة. الحاجة التانية وقوع وجود تذكرة العودة في مسرح الجريمة, دي كانت دليل قاطع برضك لإدانته ان هو قال ان هي ضاعت منه او وقعت منه. حاجة تانية ان هو عارف طبعا ان اخو مراته حسين ان هو عنده ممكن يكون ان هو مؤمن, فجاب الأدلة عليه. هو يعني بيشير كل الأدلة ان حسين هو اللي قاتل. ما كنتش اعرف ان حسين يوصل له الحال ان هو قاتل ابوه. بيحاول يلصق التهمة بيه, يعني هو بيحاول يلصق التهمة بيه. فهو كان دليل ادانته اللي هو سرق السلسلة وقوع التذكرة في مسرح الجريمة, وما كانش حد قال ان السلسلة اتسرقت لما هو قال ان السلسلة اتسرقت يعني. شكرا ليك يا استاذ عواد. شكرا لحضرتك. بسرعة اتصلوا بينا مستمعينا, جايزتنا 500 جنيه الأسبوع ده, مش عايزينها تضيع, والحل واضح جدا, ولس بس نركز في التفاصيل. معنا تليفون, نقول الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ أميرة محمد علي شربية. أميرة محمد علي. مين القاتل يا أستاذة أميرة؟ طارق السيد جوز بنته. طارق دليلك ايه؟ تقرير المعمل الجنائي بيقول ان في تذكره سفر موجوده جنب الجثه. طارق السيد ذهب اسكندريه مع تذكره الذهاب ومعهوش تذكره العوده. ممكن تكون دي تذكره العوده. تاني حاجه البصمات اللي موجوده على مكان الذهب بتاع القتيل هتطلع بصمات طارق السيد لان هو اللي سرق السلسله وهو الوحيد اللي عارف ان في سلسله اتسرقت. تالت حاجه اللي بيقول ان تقرير المعمل الجنائي بيقول في اثار اقدام في حجره حسين مش بتاعه حسين هتطلع اقدام طارق السيد اللي هو جوز بنته. ما شاء الله. شكرا ليك يا استاذ امير. شكرا لحضرتك. عبد القادر البخيل اتقتل يوم الجمعه والمشتبه فيهم ثلاثه، طاهر اخوه وحسين ابنه المدمن وطارق جوز بنته اللي هو المديون. يا ترى مين في الثلاثه اللي قتلوا؟ معانا تليفون نقول الو. الو. ايوه تحية لحضرتك أستاذ عادل صبري ولكل فريق الرائع اللي عامل معاك. معاك محمود عبد الحميد المنصور يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ محمود وشكرا لحضرتك. طبعا وأنا يعني فزت يا ريت الجائزة باسم أمين محمد محمود الشاعر بمؤمن فاروق القاهرة، يعني يا ريت لو أنا فزت تبقى باسم أمين محمد محمود. وطبعا أنا من واقع أنا يعني من واقع سمعان الحلقة يعني حضرتك دلوقتي بتشترك باسم مين؟ أمين محمد محمود هو شارب مؤمن فاروق القاهرة صديق الإذاعة. أمين محمد محمود. هو مؤمن فاروق بس هو اسمه الحقيقة أمين محمد محمود. هو أمين محمد محمود. أمين محمد محمود. اتفضل. طبعا أستاذ عادل صبري وأنا من واقع سماعي للمفردات الكاتب الشيق اللي كاتبها وممكن تكون فخ بس أنا توقعي النهارده مش كاتب. أنا توقعي إن هو اللي هو طارق. ليه؟ هو من أول ما قال تذكرة لقوا تذكرة واعة وأنا عرفت أوريدي إن هو طارق لأن طبعا هو راح واتفق برضك مع المستمعين اللي قالوا إن هو غالبا اللي هو اللي سرق السلسلة وعشان يعني برضك يوقع حسين في القصة. بس الغريبة اللي أنا مستعجبها برضك الكاتبة كتبت إن إزاي حسين يعترف على نفسه بجريمة قتل هو ما عملهاش، يعني حتى اللي يعني بالطبيعة لو هو قتل كانوا. يا أستاذ محمود نعم حط نفسك مكانه، قايم من النوم لقيت نفسك متغرق دم ومسك. مستحيل واحد يروح حتى لو قتل يروح يقول أنا قتل. مستحيلة سكين. لا دي الكاتبة سرحت منها شوية يا أستاذ. وتحياتي لحضرتك أستاذ عادل صبري وشكرا جدا يا فندم. طب ماشي يا أستاذ محمود، مع السلامة. شكرا لحضرتك. أستاذ محمود يعني واحد قايم من النوم فاق من النوم لقى نفسه اتغرق دم ومسك سكينة في إيده جثة أبوه جنبه، هي أكيد أول حاجة هو مدمن أصلا مش فاكر هو عمل إيه، فأكيد أول حاجة هتيجي في دماغه إنه قتل والده، يعني منطقي جدا يعني. طيب معانا تليفون نقول ألو. ألو. ألو. مع حضرتك أماني محمد الليثي. أماني لا في وجوه جديدة أهو النهاردة. أهلا بيكي أستاذ أماني. منين؟ أهلا بحضرتك. هو طارق. منين حضرتك؟ من إمبابة. إمبابة. مين اللي قتل؟ طارق. طارق. أوكي. طب مين بقى دليلك إيه؟ عرفتي منين إنه طارق؟ الدليل اللي عرف منين إن حسين اتخانق مع أبوه وما هو ما معهوش تذكرة العودة، وعرف منين إن السلسلة اتسرقت مع العلم إن حماته ما ذكرتش إن في سلسلة اتسرقت وكان بيحاول يبعد الشبهات عنه فلو التذكرة ما كانت جريمة. تمام. شكرا ليكي يا أماني. خليكي معانا. مستمعينا الاعزاء لسه معاكم وبنتلقى مكالماتكم حلا لمن الجاني هذا الاسبوع، مين اللي قتل عبد القادر البخيل؟ طاهر اخوه ولا حسين ابنه ولا طارق جوز بنته؟ معانا تليفون نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ممكن اشارك معاكم يا فندم؟ حضرتك مشترك دلوقتي، اتفضل. حسني محمد بيومي. استاذ حسني محمد. منين يا استاذ حسني؟ انا من الشرابيه. الشرابيه. النهارده سنترال القاهره شغاله الله ينور، اتفضل. مين اللي قتل؟ هو جوز بنته طارق. طارق. عرفت منين انه طارق؟ هو كذا حاجة، في كذا دليل. أول حاجة السلسلة، إن هو بيقول إن في سلسلة ضاعت، بأنه أمه ما قالتش إن في سلسلة ضاعت. فأول حاجة بيبعد الشبه عنه، إن هو يعني إن حسين ابنه إن هو يعني اللي خدها وهو موت من كده. ثاني حاجة إن تذكرة القطر بتاعت العودة مش معاه، ده هو في مسرح الجريمة، دي تاني حاجة. وتالت حاجة إن هو بينتقم منه عشان هو طبعا بخيل وبخله، إن هو حارب بنته وابنه وأخواته ومراته، وده اللي لازم تسد كده. شكرا لحضرتك. اقول لك يا فندم، اتفضل يا فندم. لو سمعت في مسابقه بتاعت نجوم وشخصيات في رمضان، عايزين نعرف اساميها. لغايه الان ما حدش دعى اساميها ولا اي حاجه. نجوم وشخصيات الساعه 3:10 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تتذاع اكيد الحلقات المجمعه او اسماء الفائزين. شكرا لكم مستمعينا الاعزاء اللي تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. ابو الامير عبد العزيز بيقول طارق هو القاتل، الدليل التذكره وشال حسين وهو نايم وحطه على السجاده وجره لحد المكتب وحط السكينه في رسائل الدكتور وحط السكينة في إيده، قال على السلسلة ومحدش جاب السيرة علشان الجريمة تلبس حسين. سما زياد بتقول القتل هو طارق جوز بنته، والدليل هو إن قتله جر حسين وهو تحت تأثير المخدر لغرفة أبوه لإثبات الواقع، وأخذ السلسلة علشان يثبت إنه في دفع للواقع وهو السرقة، وبلغ عنها مع العلم إنه ملحقش روح البيت أو حماته تبلغ عن وجود حاجة ناقصة من عندها، وإن التذكرة الموجودة بجوار القتيل تخص طارق. منى الصباغ بتقول طارق القاتل انه يحاول الصاق التهمه بحسين. كمان منى الفنجري بتقول طاهر اخوه هو القاتل علشان مديونه له فلوس عند اخوه، التذكره وقعت منه وجره الى المكتب وعاص ابنه بالدماء. لا، هو طاهر ما سافرش بالقطر علشان تذكرته عنه. صابرين رمضان بتقول طارق بسبب تذكرة العودة. كمان من الرسائل اللي وصلتنا رسائل كتير، مش عارفة الرسائل مظاهرة ليه بصراحة. دي رسائل اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك. تعالوا بينا ناخد اتصال تاني ونقول ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. إيهاب عمارة اللي يسمي طنطا. إيهاب عمارة، استاذ ايهاب، مين اللي قتل عبد القادر؟ هو طارق جوز بنته. طارق طبعا. طارق جوز البنت. ليه يا فندم؟ هو طبعا في دليلين. الدليل الاول هو قصه السلسله المسروقه، اللي هو المفروض انه ما كانش يعرف عنها حاجه، ولا حتى صاحبه السلسله بلغت عنها. واغلب الظن ان هو قام بالسرقه طبعا عشان يرمي التهمه على الابن، اللي هو دايما في حاله فقدان وعي، بعد على اعتبار ان والدته كانت دايما تديله ذهب وتديله ثمنه بسبب والده البخيل، فطبعا سرق السلسله عشان يلقي التهمه عليه. طبعا ما كانش يعرف انه كان مسافر، ولا حتى صاحب السلسله بلغت انه مسروقه. اغلب الظن ان هو اللي سرقها عشان يرمي التهمه على حسين. ده الدليل الاول. طبعا الدليل الثاني تذكره العوده، اللي هي وقعت منه اثناء محاولته نقل حسين من اوضته لاوضه المكتب اللي كان حصلت فيها الجريمه، وقعت منه وسقطت طبعا، في حين ان طاهر اصلا استخدم الميكروباص في الصخر الاسكندريه، ما كانش معاه تذكره اصلا. فقصه السلسله وقصه التذكره بياكدوا ان طارق هو القاتل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. عفوا يا فندم. عفوا. مع السلامه. من الرسائل ايضا توتا بتقول طارق عمر احمد كساب بيقول طارق جوز بنت القاتل. وشحات احمد بيقول ازاي اتصل من الموبايل؟ بتتصل عادي بارقامنا وتحط قبلها 02. فتوح فودة بيقول الجاني هو الطارق، هو طارق. ما قلتش الدليل. شاعر الغروب بيقول القاتل أم حسين اللي بلغت عن سرقة السلسلة في نفس يوم الجريمة وساعدة حسين. ده بره الصندوق خالص بقى. أماني وجدي بتقول صباح الفل على عيون حضرتك، صباح النور يا أماني. منى الفنجري قلناها. سعيد الأسواني بيقول القاتل طارق، والدليل تذكرة العودة اللي وقعت عند حسين بعد سؤاله من المحقق إنها وقعت. كمان سعيد الأسواني بيقول والله نفسي أكسب باتصال من أسوان كل مرة من سنين، مفيش فايدة. بص بقى، هي ده اللي بقى اللي بيزعل، إن في ناس بتبقى بتحاول بقى لها كتير جدا، بس في ناس معرفش بيعرفوا يوصلونا إزاي على طول. يعني ياريت ندي فرصة لبعض. يعني محمد السيد بيقول طبعا جوز بنته طارق هو القاتل علشان هو معاه مفتاح وسرق السلسلة وسافر علشان يبيعها في اسكندرية. ده انت كنت معايا بقى يا أستاذ محمد. فتوح أبو المجد بيقول الجاني هو طارق جوز بنت المجني عليه، ما قلتش الدليل ايه. توتا توتا بتقول طارق. كمان محمد بن أحمد حجاج بيقول قاتل طارق ودليل وقوع تذكرة من طارق ومعرفة طارق لموضوع إدمان حسين ابن القتيل، فمن منطلق ذلك يقتل طارق ويتهم فيها حسين، وحسين في حالة مزرية من الضياع في غياهب الإدمان، وذلك القاتل الجديد وشابه. كذلك معرفة طارق لموضوع سرقة سلسلة ذهبية قبل أي حد، يعني أنا طارق لم يكن مسافرا، وسيتضح من التحقيقات خطوات طارق وبصمات قدمي. كان معكم محمد أحمد حجاج من الأقصر أرمنت الحيط. شكرا ليك. معنا تليفون، نقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي وفاء أحمد علي. وفاء احمد علي مين اللي قتل يا حاجه؟ اللي هو طارق السيد. طارق السيد جوز بنته. منين حضرتك؟ من الجيزه. الجيزه. طارق السيد ايه اللي عرفك ان طارق هو اللي قتل؟ اللي هو دليلين. دليل الاولاني ان هو لما المحامي سال عن تذكره العوده قال له ان هي وقعت مني، فطبعا هو وقعت منه في مسرح الجريمه وبين الحسين للمكتب عشان يحط سكينه والداء ويلغصه في الدم. والدليل الثاني ان هو بيقول ان في سلسله سرقت من حماته، حماته اصلا ما بلغتش عن سرقه سلسله ولا ذكرت حاجات. ده كان الدليل. وده الهدف طبعا عشان مجنون وعنده مديونيه عاوز يسدد الديون عليه. شكرا ليكي. شكرا جزيلا. عادل عبد الرحيم الأمير بيقول قاتل طارق السيد الدليل وجود تذكرة العودة غرفة المكتب وسحب الجثة إلى المكتب، وجود أثار أقدامه على الأرض، وضع السكينة في يد حسين، وسرق السلسلة مع عدم إبلاغ الأم بموضوع السلسلة. أم يوسف بتقول أول مرة أشترك، طارق هو القاتل الدليل، التذكرة وشال حسين وهو نايم وحطه على السجادة وجره لحد المكتب وحط السكينة في إيده وقال على سلسلة ومحدش جاب السيرة علشان الجريمة تلبس حسين. أنوار السلام بتقول رسالة برة ملهاش دعوة بالموضوع خالص. قلنا سما زياد أبو الأمير من الفنجري الرئيس الطباخ بيقول الرقم المباشر وبيقول من وراء البرنامج وبيقول قاتل طارق. بنقول لك شكرا لحضرتك. ورجب أبو محمد بيقول كالعادة نحاول الاتصال ولكن دون جدوى، الحل هو طارق جوز بنته والدليل التذكرة اللي وقعت منه والسلسلة التي لم تبلغ عنها حماته. والله بنحاول نقول للناس. أرقامنا المباشرة 2 57 87 120، ده رقم السويتش والدخلي 3202، ورقم المباشر 2 57 82 92 303 و 2 57 84 124. ولو بتتصلوا من الموبايل نحط 02 قبل الرقم، يعني 02 2 57 87. معنا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ عاطف جمعة. أستاذ عاطف جمعة. منين يا أستاذ عاطف؟ إسماعيلية. إسماعيلية. الحمد لله بدأ في وجوه جديدة. تفضل، مين اللي قاتل؟ أخو طاهر. طاهر. دليلك أخو. إيه؟ دليلك أولا إيه؟ أولا وجود المفتاح. إن هو قال أنا رجعت المفتاح لزوجته وهو المفتاح ما رجعش، هو كان معاه المفتاح. زوجته قالت إن هو ما رجعه ليش هو معاه. أيوة. لها معاه، قالت له أكيد. تمام كده، يبقى هو الدليل إن هو المفتاح معاه، راح نفس جريمته وقتل أخوه ونقله من المكتب للمكتب. دي قصة. القصة الثانية حضرتك وجود السلسلة. جوز بنته راح الشقة وبعد كده لا مقتول، فالمهم قال لك اخد ايه، باخد مصلحه وانا ماشي عشان هو عنده ديون. لا واخد ايه السلسله، يبقى هنا اللي قتل اخوه واللي خد السلسله جوز بنته، فكده الراجل ما قتلش ولكن هو سرق السلسله، لان هي الام قالت ان في سلسله ضاعت ضاعت، وهو الوحيد اللي قال ان السلسله ضاعت، فهو راح فعلا مسرح الجريمه لا الراجل مقتول، قال لك هتلاقي هلبس قضيه، فالمهم لقى سلسله في الكتر راح واخدها ومشي. فعشان كده هو الوحيد اللي قال ان معايا ايه سلسله. شكرا لحضرتك. الله يسلمك. We'll be right back. طارق انتهز فرصة وجود حماته عنده وسرق المفتاح وقتل وسرق السلسلة والتذكرة وقعت منه وهو بيجره من السرير. هشام كامل بيقول طارق القاتل والدليل السلسلة والتذكرة وأثار الأقدام. أماني نادي بتقول مش مهم مين خلاص وضحت انه طارق. المهم ان عبد القادر يستاهل علشان بخله. والله يرحمك يا عم عبده يا منين يستاهل والله يرحمك. محمد عبد الله بيقول صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. طارق هو القاتل والدليل تذكرة القطر والسلسلة. الشيخ أبو مريم بيقول هنا ممكن يكون بديل الاتصال ولا لازم الاتصال. احنا قلنا من النهاردة هو بتهيألي انا كمان قلت لسوها انها لو حاجة من رسائل حد من رسائل اللي انا بقولها قال الحل والدليل صح بيدخل جوه معنا في القرعة كمان. رؤى محمود بتقول الحل القاتل هو طارق. نقول الحل ونقول الدليل. فاطمة الزهراء بتقول الجاني هو طارق السيد. الدليل تذكرة العودة الموجودة بجانب القتيل وإبلاغه عن السلسلة مع كونه غير موجود أثناء الجريمة. محمد كراوية بيقول مش عارف محمد من لايف الرسالة تجي. محمد عبد الحميد بيقول جاني وطارق جوز بنته والدليل تذكرة القطر اللي وقعت منه في مسرح الجريمة وألف التحقيق انه نسيها وأثر أقدامه في المسرح الجريمة والسلسلة الذهب اللي قال ان صاحبتها قالت له انها ضاعت بس هو اللي أخدها. محمد كراوي بيقول قاتل طارق السيد والدليل وجود التذكرة ومنورة. شكرا ليك يا فندم شكرا لحضرتك. محمد أحمد راشد بيقول جاني عصام. ما فيش عصام خالص النهاردة والدليل تذكرة القطر في طاهر وفي طارق ما فيش عصام وحسين والسلسلة. وعصام استغل تهديد حسين لأبوه وعارف انه مدمن ودبر انه يلبسها لحسين. ده مين فيهم بقى؟ كمان ريبونزل بتقول بتول ياسر جلال الجاني هو طاهر. أشرف أيوب بيقول القاتل هو طارق جوز بنته والدليل هو إبلاغه عن السلسلة المسروقة التي لا يعلم عنها أحد ووجود التذكرة. حاضر والله منزلين كل التليفونات في البوست لو حضرتك قريت البوست. في محمد محمود سمير بيقول طارق والدليل عرف منين انه ان حسين اتخانق مع ابوه. وبيقول بوب بيقول ممكن حضرتك تنزلي جميع التليفونات المباشره والسويتش. والله منزلين في البوست كل التليفونات. معنا تليفون نقول الو. الو الو ايوه مساء صباح الخير يا استاذه عبير. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا بيك يا استاذ عايز. انجان الذي قام بعمليه الانتكاب هو طاهن زوج بنت المجني عليه. الدليل الاول هو ان التحقيقات اكدت بان طاهن المفروض ان يعود في هذا اليوم وهذا اليوم هو انتكاب جريمة فانه لم يعود من الاسكندرية. فمعنى ذلك ان طاهن لم يكن موجود في عنا مصلحا جريمة. كما ان طاهن كما ان طارق قد فكر في الجريمة بأداة جريمة قبل ذلك بالسكينة وقام بالاعتداء على المجني عليه. فطاهن هو مرتكب هذه الجريمة. الدليل الثاني إن هو أن الفريق الطبي الشرعي أكدوا بأن الجريمة تمت بدون أي آثار للباب وبدون أي فتح. فطاهن هو الوحيد الذي يمتلك على مفتاح الشقة. فطاهن هو منفذ هذه الجريمة. شكرا ليك يا أستاذ عايز. وعليكم يا فندم. شكرا ليك يا فندم وعليكم السلام. نختم ختمنا بمكالمة أستاذ هيثم. أسماء موا بتقول الجاني وطارق الباب اتفتح بالمفتاح وأخذ المفتاح من حماته وهي قاعدة مع بنتها اللي هي مراته وراح قتل الراجل وبلغ عن سلسلة المسروع عشان يوجه الدليل على حسين وضيع تذكرة العودة. بالرسالة دي بننهي مكالمتنا معاكم ورسائلكم مستمعينا. وتعالوا بينا نسمع من الجاني. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قبل ما انسى ده التيكت بتاع رجوعك من اسكندرية للقاهرة للأسف يعني يظهر أنه وقع منك يوم ما ارتكبت جريمتك، وإحنا لقيناه. لقيناه يا طارق. أظن أنا كده سهلت عليك مهمة الاعتراف. قتلت حماك ليه يا أستاذ طارق؟ وصلنا لدرجة كنا بنموت فيها بالبطء يا فندم. أنا بخسر بحكم السوق الواقف، والديون بتزيد عليا، وأخوه دايخ على شغل، وكان ممكن حماية يديله حقه في الميراث ويفتح مشروع، وحماتي عمالة تبيع في ذهبها عشان تصرف على حسين وتعليمه وعلى البيت، ومن كتر الضغط اتجه حسين المخدرات، ولما الديون اتكترت عليا ومراتي كلها شهرين وتولد، الدنيا دقت بيا خلاص. رحت له طلبت منه ساعدني، رفض كالعادة. قلت له طب سلفني، برضه رفض. ما سابش قدامي سكة غير ان اتخلص منه عشان مشاكلنا تتحل. فقلت لهم على حدوتة سفري الاسكندرية، وقطعت فعلا تيكت ذهاب وتيكت عودة. وفي اليوم ده نزلت قدام حماتي ومراتي وركبت في معادي بالظبط، ونزلت طنطا ورجعت بعد كده. فضلت يا فندم مستني لما الليل دخل، وعلى الساعة 12 رنيت الجرس، فتح لي وقلت له أنا حبيت أرجع عليه عشان ما أقلقش حماتي ومراتي. اتكلمنا شوية وبعدين عملت نفسي داخل أنام، وهو دخل قط المكتب يعني. وعلى الساعة 1:30 حسيت بحسين وهو بيفتح الباب ودخل على قطه، غرق في النوم زي ما يكون كان في غيبوبة. على الساعة 3 دخلت على حماية وكان لسه سهران، طلبت منه فلوس. كنت مستني انه يرفض عشان يديني سبب لقتله، وكانت معايا سكينة، وطبعا رفض زي ما كنت متوقع، وكانت نهايته على ايدي في الليلة دي. ما كنتش حاسس بنفسي الا لما شفت جثة قدامي، ما كنتش عارف اتصرف ازاي واعمل ايه. افتكرت مراتي وابني اللي في السكة، افتكرت كمان حسين، وقلت تلبسه الجريمة. استغليت غيابه عن الوعي وجريته من قطه لقط المكتب ولطخته بالدم، وحطيت في ايده السكينة بعد ما مسحت بصماتك. ده بالظبط اللي حصل. لكن لسوء حظك يا طارق، بصمات رجليك كانت على الباركيه، وتيكت سفر العودة وقع منك. معرفش وقع ازاي ده مني. علشان الحقيقة تبان، وعشان ما يدفعش البريء تمن جريمتك. شوش عويس افندي، خد المتهم ده على الحجز، وابعت الضابط عماد علشان يكمل اجراءات. الأعزاء، من بين المستمعين الأعزاء اللي قالوا الإجابة صح النهاردة بالدليل، إيمان نبيل عبده، ألف ألف مبروك، جايزتك 500 جنيه لهذا الأسبوع. قام بالأدوار التمثيلية عبد اللطيف الطحاوي، عويس الشويش، وإشادي حسين نوال، محمد الشرشابي، عبد القادر وحلمي فودة المحقق، ومنير مكرم طاهر، وجلال عثمان طارق، ويوسف عبيد الضابط، وأيمن صبح خليل في دور حسين. الدراما البوليسية من الجاني، تأليف ليان محمود، الأداء سعى حسن، هندسة الهواء أماني هلال، الإخراج الدرامي محمد لطفي، وكنت معكم أمام الميكروفون عبير صبري. شكرا لكم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. وسيدخل المستمعين على البوست على الفيسبوك في سحب على الجائزة إن شاء الله من الأسبوع القادم.